تاسعا أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أخذه الشيخ من الروايتين للحديث، جاء في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله، فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. عاشرا أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، وهذا أخذه من قول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهم أهل كتب، أهل كتب ومع ذلك لا يعرفون لا إله إلا الله، فقد يوجد في الناس من يكون أهل كتب ولا يعرفونها ولا يعرفون ما تدل عليه أو يخفى عليهم فيها أمور كثيرة، فهذه فائدة مهمة. نعم. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا يعني أن عندهم شيء من الشبهات فتنبه لها وتكون منتبها لهذا الأمر، بحيث إن ظهرت منهم أو برزت شبهة تكشفها وتبينها. نعم. قال 15 النهي عن كرائم الأموال، وهذا أخذه من قوله: وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال أطيبها وأحسنها وأحبها إلى أصحابها. 16 اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم، قال: واتق دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم لا ترد. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. لا تحجب أي لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. قال 24 الأدب في قوله على رسلك. الأدب في قوله على رسلك، والمراد بعلى رسلك أي على هونك، فهذا فيه دعاهم قبل ذلك ومع ذلك قال لعلي ادعهم إلى الإسلام، فالدعوة بلغتهم، فمن دعوا قبل ذلك أيضا يشرع قبل قتالهم أن يدعوا إلى الإسلام. نعم. 27 الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الدعوة بالحكمة، قال في قول أخبرهم بما يجب عليهم، وهذا فيه حكمة في الدعوة بأن أن تبين حقيقة الأمر للمدعو بلطف وأسلوب حسن وتبرز له أن هذا واجب عليك، أوجبه الله عليك، فهذا هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 28 المعرفة بحق الله، وهذا مهم جدا في الدعوة، أن الله افترض، أخبرهم بأن الله افترض عليهم، وهنا قال بما يجب عليهم، فمن الحكمة في الدعوة أن تظهر وتبرز لمن تدعوه أن هذه فرائض وواجبات أوجبها الله تبارك وتعالى عليك. نعم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام، لأن لما قال تدعوهم الإسلام قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فالله عز وجل له حق في الإسلام، والصلاة من حقه، والصيام والحج وكل الطاعات.